والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، إلى قوله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله، وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة. وقد عمت البلوى بالجهل به بعد القرون الثلاثة لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم، وبنيت عليها المساجد وبنيت لهم المشاهد، فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة. فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة. نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون في رواية ثانية للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون إذا ما أفسد الناس. قوله: ومن الناس من يتخذ من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله بيان التوحيد وذكر الاستدلال عليه بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وهو أن يعبد وحده لا يشرك به شيئا، سواء كان من الأشجار أو الأحجار أو كان من المخلوقين مثل أصحاب القبور، فإن من دعا صاحب قبر سواء كان نبيا أو وليا فقد أشرك بالله. وأدل شيء على هذا الآية التي ساقها المصنف رحمه الله، فإن المصنف رحمه الله ساق الآية الكريمة في قصة عيسى عليه السلام. وعيسى معروف أنه نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله ومن أولو العزم، فإنه أحد أولو العزم الذين هم خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، الذين أشار الله سبحانه وتعالى إليهم بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأولو العزم هم هؤلاء الخمسة، فأحدهم عيسى عليه السلام. وإذا كان عيسى بهذه المثابة وقد جعله الله آية من الآيات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، وقد أعطاه من المعجزات الشيء الغريب، وهو أن الله سبحانه وتعالى أعطاه أنه يمسح على رأس الأقرع فيمت شعره في الحال، وأنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، فيدعو الله سبحانه ويستجيب له، يمسح على الميت ويحييه الله، ويمسح على الأبرص ويذهب الله ما به من برص، وعلى الأقرع ويذهب الله ما به من قرع، وهكذا، وعلى الأعمى يمسحه ويبرئ ويرفع الله عنه العمى ويرد عليه بصره. فهو أعطاه الله من المعجزات العظيمة التي بهرت عقول الأطباء في ذلك الزمن، لأن من حكمة الله أنه يعطي كل نبي ما يناسب عصره. فلما كان في وقت موسى عليه السلام السحرة منتشرون والسحر منتشر وقد بلغ ما بلغ، فأرسل الله سبحانه وتعالى موسى وأعطاه آيات هي تشبه أعمالهم، لكنهم ما يستطيعون أن يعملونها، وذلك ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، ويلقي عصا وتكون حية تسعى. وهذا من نوع هذا الذي يعملون السحرة، يضعون الحبال والعصي ويخيل إلى الناس أنها تسعى، فأرسل الله معه عصاها التي يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، وله فيها مآرب أخرى، ومع ذلك يأمره الله أن يلقي هذا العصا المعروفة التي معه، ثم تنقلب حية عظيمة، فإذا هي حية تسعى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولما كان وقت عيسى عليه السلام بلغ الطب ما بلغ، والناس تقدموا في الطب، فأتى أعطاه الله من الآيات، فالأطباء يعالجون العيون، أعطاه الله أنه يمسح على الأعمى ويفتح في الحال، ما يستطيعون الأطباء يعملون هذا، فأو أنه يمسح الأقرع وينبث شعره في الحال، يحيي الموتى، انبهروا من ذلك ما استطاع. فقام الله عليهم الحجة بعلومهم التي يزعمون أنها ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في وقته بلغت اللغة العربية الغاية في الفصاحة وما يتعلق بها من بلاغة وبيان وصفات قوية وتشبيه وغير ذلك من غاية ما يكون في الفصاحة، فأنزل الله عليه هذا القرآن الذي عجزوا أن يأتوا بمثله، عجزوا أن يأتوا بمثله، وتحداهم، تحداهم بعشر سور فعجزوا، تحداهم بسورة واحدة فعجزوا، كذلك أيضا أعطاه من الآيات الكثيرة. فهذا عيسى عليه السلام لما إن النصارى عبدوه من دون الله، فتجد بعض الناس إذا قلت له أنت شركت بالله إلى منك دعيت صاحب القبر وطلبت منه العون وطلبت منه المدد، قال لا، الشرك اللي يعبدون الأصنام ويعبدون الأشجار ويعبدون الأوثان هذا الشرك، أما هذا ما هم شرك، هذول أولياء لهم جاه عند الله ولهم قدر عند الله ولهم مكانة عند الله. طيب هذا ما يدري عنك، هو في قبره ولا يسمع كلامك ولا يدري، والله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم أيضا لأي شيء تذهب إلى صاحب القبر والله سبحانه وتعالى يراكم مطلع عليك ويسمع سرك ونجواك، اسأله، والله ما أمرك أن تجعل بينه وبينه وساطة، قال لا هذا واسطة، هذا واسطة توسط لي عند الله، الله ما أمرك أن تجعل واسطة ولا بينه وبين الله وسائط، وساطة كالعمل الصالح، ابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغوا الوسيلة بأعمالكم الصالحة، أكثر من التسبيح، أكثر من التهليل، تلاوة القرآن، الصيام، الصدقة، هذه الوسيلة توسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، توسل بقوة إيمانك، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، توسلوا بإيمانه، قالوا إننا آمنا بك يا ربنا، فالإيمان هذا من العمل، فتوسلت بعملك إن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك. أما تروح توسل بالناس، كل مشغول بنفسه وكل ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كل شيء بيد الله. ولما كان بعض الناس يدخل من هذه الشبهة، هذا القرآن موضح أن هذه الشبهة في غاية الإيضاح، وضحها بالآية الكريمة في قوله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآية الأخرى في حق الذين يعبدون عيسى، عيسى نبي رسول من رسول الله له مكانته، فهو أفضل من كل ولي من الأولياء، أفضل من الأولياء وأفضل من الصديقين وأفضل من الملائكة، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى لعيسى يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا عيسى عليه السلام يقول الله ليش عبدوك، فإذا كان هذا عيسى عليه السلام فغيرهم بأولى، هذا رجل صالح، هذا ولي من أولياء الله، هذا عبد القادر الجيلاني، هذا الدسوقي، هذا فلان، هذا رسول الله أنكر الله عليه، أنتم قلتوا للناس اتخذون عليها اطلبوا منا اسألونا، ما هذا الله ما قلنا لهم يا ربنا ما قلنا هذا، هذا من أنفسهم. فبهذا يتبين لك معنى التوحيد، ويتبين لك معنى ما عليه كثير من الناس في كثير من البلدان الذين يعبدون الأوثان، يعبدون القبور، وجعلوهم آلهة يسألونهم من دون الله، وينذرون لهم ويذبحون لهم وينسكون، والنسك والذبيحة، والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بالله ولا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فبين الله سبحانه وتعالى، فالمصنف رحمه الله استشهد بهذه الآية ردا على الذين يعبدون الأولياء والصالحين. الله أنكر على الذين اتخذوا عيسى إله. ولذلك لما أن نزل قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فقال المشركون احنا نعبد الآن الأولياء ونعبد الصالحين، والنصارى يعبدون عيسى، واليهود يعبدون العزير، ذولا أيضا بالنار. فقال الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لأنهم ما أمروهم بعبادتهم عيسى، ما عيسى عليه السلام النصارى لو عبدوه ما تضر عيسى لأنه ما أمرهم بهذا، العزير ما أمرهم بهذا أنهم يقولون ابن الله ويتخذونه إلها من دون الله. هؤلاء الأولياء الصالحين اللي عبدوهم الناس أن كانهم دارين عنهم أو أنهم قايلين نعبدونه فهؤلاء حسبوا جهنم، لكنهم منكرين هذا وينهونهم عن هذا ويأمرونهم بعبادة الله وحده، فلذلك الأولياء في جنة النعيم، أما هؤلاء فهم في الجحيم لأنهم عبدوا غير الله. فينبغي للإنسان أن يتنبه ويعرف ما ذكره الله في القرآن الكريم وما جاء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خوفا من هذا يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تترك مسجد وتدفن فيه سواء رجل صالح أو غير صالح، ويجون الناس يطوفون به ويسألونه كأنه يدعون إلها فجعلوه إلها من دون الله. فهذه الآية الكريمة واضحة تبين أن كل من عبد من دون الله سواء ملك أو نبي أو ولي أو أيا كان، حجر، شجر، قمر، شمس، كوكب، أي شيء، فهذا والعياذ بالله هو الشرك الأكبر الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، بعث لإزالته. قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية، الأنداد الأمثال والنظراء. نعم، يتخذون من دون الله أندادا، الند النظير والمثيل، اللي مثلك، يقال فلان ند فلان يعني مثله، مثل ما تقول فلان مثل فلان تقول فلان ندفر. يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا واقع كثير من الناس، واقع كثير من الناس تجد لو ربما تكون محبته لصاحب هذا القبر أعظم من محبته لله، ربما إنه مثلا يحلف وهو كاذب بالله، ولو تقول احلف بل ولي الفاني امتنع، كل هذا المحبة تعظيمه ما يستطيع حلفه وهو كاذب. فهذا هو الشرك والعياذ بالله، والله يوضح هذا غاية الإيضاح. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا وشدوا حبا لله، المؤمنون هم يحبون الله صحيح لأنهم أخلصوا له المحبة، كما أخلصوا له العبادة، كما أخلصوا له الركوع والسجود والدعاء والنذر والذبح كله لله، هؤلاء هم لا يحب الله أحد. والإيمان هو محبة، محبة الله سبحانه وتعالى والذل والتعظيم له، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان. فمحبة الله وتعظيمه والذل والخضوع له هذا هو الإيمان. لما تروح تحب صاحب قبر أو حجر وتذل له وتخضع له وتسأله وكأن بيده شيء، كان بيده التصرف ويعطيك، هذا ما بيد أحد شيء، الأمر لله، الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، فهو له سبحانه وتعالى. الأنداد الأمثال والنظراء كما قال العماد بن كثير وغيره من المفسرين. فكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله، لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره. قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له، لا يتعدد المحبوب، أن تعبد الله وتصلي له وتقول الله هو الخالق الرازق، ثم بعد ساعات أو أيام تذهب لصاحب القبر وتدعو وتنزله من يعني ما صار لك إله واحد، صار لك عدة آلهة، الإله واحد سبحانه وتعالى لا شريك له. وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وألا تكون محبته لغير الله، فلا يحب إلا لله كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه الحديث. نعم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن تحب الرجل لا تحبه، وتحب المرأة لا تحبه إلا لله. فإذا أحسست بذلك فأسأل الله الكريم، هذا هو غاية الإيمان. ولذلك جاء الحديث بهذا المعنى، الحديث الآخر: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. فإذا كانت محبك لله، رأيت رجلا صالح يعبد الله على بصيرة وأحببته في ذلك، فهذا من الإيمان. رأيت رجلا فاسق يعصي الله ويؤذي عباد الله فتبغضه لله، هذا هو الإيمان. فهو لا يحب المرء إلا لله، فهذا غاية الإيمان، وتبغضه لله فهذا هو الإيمان. نعم. ومحبة رسوله هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته. نعم، إذا كانت محبة المرء أنك أحببته لله لقيامه بواجب الله وبطاعة الله وبعده عن مناهيه وأحببته من أجل ذلك، فهذه هي المحبة في الله التي هي من أوثق عرى الإيمان. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي للمسلم أن يكون بعد محبة الله ما هناك أحب إليه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أحب الرسول عليه الصلاة والسلام يكون أحب إليه من ولده ومن أهله ومن والدته ومن والده، بل ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبه، ولا يتم إيمانه يكمل إيمان كامل حتى يتصف بهذا الوصف. ولذلك لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. قال: والله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال: الآن يا عمر. مش السبب نحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجر الله على يديك كل خير وكل نعمة للإنسان، فلا عرفت التوحيد ولا عرفت الإيمان بالله ولا عرفت أن تطيع كيف تطيع الله ولا عرفت كيف تجتنب معاصي الله إلا بأسبابه صلى الله عليه وسلم. فلأي شيء إلا ينبغي أن تكون محبته هي أعلى أنواع المحبة بعد محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الخير أجراه الله على يديه، ولكن الخير كله من الله. فنحب الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أرسل لنا هذا الرسول، فمحبة الرسول جزء من محبة الله، لأن الله هو الذي سبحانه وتعالى بعث هذا النبي الكريم، بعثه وجعله يتصف بصفات الله جعلها فيه، الله خلقه على هذه الصفات الكريمة، جعله رؤوف بالمؤمنين، رحيم بهم، يشق عليه ما يعنتهم، يشق عليهم كل شيء يشق عليه، ولذلك يسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والرحمة بهم، مثل ما فعل لما فرضت عليه 50 صلاة، سأل الله أن يخفف عنهم حتى صارت 5 صلوات بأسباب مراجعته إلى ربه وسؤال الله التخفيف. ثم إن الله سبحانه وتعالى مع ذلك قال: اذهب فهي 5 صلوات والأجر أجر 50 صلاة، 50 التي فرضت عليكم الأجر إذا أديتم هذه الخمس حصل لكم أجر الخمسين. وكل هذا ببركته صلى الله عليه وسلم ومراجعته لربه، لما جبله الله على الصفات الكريمة، ولما أعطاه الله من الأخلاق الكريمة التي وصف بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق العظيم الله اللي أعطاه إياه، ما هم من نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم الله اصطفاه، الله اختاره واصطفاه وخلقه مبرأ من العيوب، مثل ما قال بعضهم خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فهو خلق صلى الله عليه وسلم مبرأ من كل العيوب، سواء الخصال اللي يتصف بها الإنسان وصف أو الخصال الخلقية، الخلقية هو الخلقية، وهذا كله من الله. هو ما له عليه الصلاة والسلام بهذا، الله يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، كل شيء من الله. فإذا كان من الله فمحبة الله أعلى شيء، ثم محبة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن كل خير نالته هذه الأمة إنما هو بسببه وعلى يديه صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو من الله لكن نحبه عليه الصلاة والسلام لأن الله اصطفاه واختاره وفضله وأرسله واختاره ويكون رسولا إلى بني آدم، فيجب علينا محبة صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل من اتصف بصفات النبي نحبه في الله، كل من اتصف بهذه الصفات الكريمة من طاعة الله ومحبة الله والذل لله وعبوديته والبعد عن معصيته والبعد عن أذية الناس نحبه في الله، لأن جزء من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من اتصف بصفات النبي نحبه. نعم. ومحبة رسوله هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله، منقصة لمحبة الله مضعفة لها مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة. نعم، هذا من أعظم المحبة، لأن الله من على الإنسان بالدين ومن عليه بلغ درجة أن يكون الله سبحانه وتعالى أحب إليه من كل شيء، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله أحب إليه من كل شيء، وأنه أحب هذا الدين حتى تمكن منه، حتى أنه لو خير بين أن يترك دينه أو يقذف في النار قال لا أقذف في النار ولا أترك ديني، مثل ما وقع للخليل عليه السلام خليل الرحمن، فإنهم أججوا له النار وقذفوا فيها وصبر عليها ولا يترك دينه ولا يترك توحيده، ويدعوهم إلى توحيده ويتبرأ منهم، ومع ذلك أججوا له النار وقذفوه فيها، ولكن الألطاف الإلهية تداركته وقال الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم ولم تضره، فصارت بردا وسلاما عليه، نار تأجج فأصبحت بعد ذلك بردا وسلاما. فكذلك المؤمن إذا اتصف بهذا وصف إلى هذه الدرجة، أسأل الله الكريم من فضله، نعم، كره أن أحب أن يقذف في النار ولا يترك دينه. الدين محبة لله وتعظيم لأوامره وبعد عن نواهيه، ومحبة في الله تحب من أطاع الله وتبغض من عصى الله، هذه هي المحبة. نعم. فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقي في النار ولا أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبهم، بل لا نظير لهذه المحبة، كما لا مثيل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والإنقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في المحبة الخاصة كان شركا لا يغفره الله، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. انتهى. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندك الشهادة ما يبيك الوقت عليها. أسأله. بسم الله الرحمن الرحيم. قدمت من الرياض لأداء العمرة وأريد البقاء حتى العيد، هل أدفع زكاة الفطر هنا أم في بلدي؟ لا، إذا كان زكاة الفطر تدفعها هنا. العلماء رحمهم الله يقولون إن زكاة المال تدفع في البلد الذي فيه المال، وزكاة البدن التي هي زكاة الفطر تدفع في البلد الذي فيه البدن، فالبلد الذي أنت فيه تدفع الزكاة فيه. هنا هل يجوز تقبيل يد أو رأس أهل العلم؟ وهل الرواية التي جاءت فيها أن عبد الله بن عباس أنه قبل يد زيد بن ثابت فقال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، وأن عمر بن الخطاب قبل رأس عبد الله بن حذافة؟ فإذا كانت الروايتان صحيحتين هل يجوز تقبيل يد أو رأس العلماء قياسا بذلك؟ على كل حال، التقبيل النادر هذا لا بأس به، تقبل رأسه أو تقبل يده في شيء نادر يعني. أما كونه يتخذ كما يتخذه بعض الناس يوميا أو كل ما قابله أو كل ما سلم عليه يأخذ، هذا ما ينبغي، هذا ليس من فعل السلف. لكنه في النادر إذا مثلا رآه بعد فترة طويلة وقبل رأسه أو قبل يده فهذا لا بأس به، ولكن المنهي عن أن تتخذ كما يفعل كثير من الناس بكل ما قابله، انحنى له كبر. ثم أيضا التقبيل من حيث كان، تقبيل اليد بالذات إن كان أنه يتضمن الانحنى أنك تنحني فهذا لا يجوز ولا مرة واحدة ولا نادر. إذا كان مثلا تأخذ يده وتبي تنحني كأنك يشبه الراكع أو قريب من الراكع فهذا لا يجوز، لأن هذا ركوع لغير الله ولا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا تضمن تقبيل اليد انحناء منك فهذا لا يجوز، هذا محرم لا يجوز أبدا. لكن إذا لم يتضمن شيء من هذا وفعلته في النادر، قبلت رأسه أو قبلت كتفه أو قبلت يده بدون أن يكون هناك انحناء فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما إن تتخذه عادة في كل مرة، كل ما أنت ماسك يده وتقبل يده، هذا ما ينبغي. وإن وحصل معه انحناء فهذا والعياذ بالله قد يصل إلى ترى الركوع لله والخضوع لله والسجود لله، فلا يجوز أن يصرف هذا لغير الله. فهذا الذي كرهه العلماء رحمهم الله وحذروا عنه لأنه يؤول إلى هذا، يؤول إلى هذا. ولذلك تجد ناس كثير يتصفون بهذا الوصف، تجده إذا شخص يعظمه سواء كان شيخه أو غير شيخه ويعظمه بهذا التعظيم تجده يركع له ركوع، وهذا لا يجوز إلا لله. فإذا لم يتضمن فهذا كثير من العلماء يكرهونه لأن فيه مذلة للمقبل، وفي ربما أيضا يقع نفس الذي يقبل يده ويقبل رأسه ربما يقع عنده شيء من الترفع أو يحس أن الناس يعظمونه فيقع في نفسه الفخر والخيلة، فكل هذا الأوذار الإنسان أن يبتعد عنها. ولكن إن تضمنت المحظور وهو الإنحناء فهذا محرم، وإذا لم تتضمن شيء فهذا مكروه. أما في النادر سأنا له حق عليك وفي النادر تعمل معه هذا فلا بأس به بدون أن يصحبه انحناء. يقول إذا كان هذا الذي يدعو صاحب القبر جاهلا بهذا الأمر لأنه رأى أباه وجده يفعل هذا، فهل يطلق عليه أنه كافر أم تقام عليه الحجة أولا؟ لا، لابد من أن تقام عليه الحجة، لكن فعله ذا لا شك أنه كفر، لكنه تقام عليه الحجة ويبين له، فإذا بين له هذا حكم عليه بالكفر واستحق القتل إذا بين له، لكن قبل ذلك لابد من البيان. الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من التبيين ولا بد من التبليغ. لكن إذا كان في بلد فيها العلماء يصرخون بالتوحيد وينذرون الناس ويعرفونهم أن هذا شرك ومع ذلك هم تمادي، هذا قائمة عليه الحجة. ما هم من شرط الحجة أن الشخص يقابل بالحجة وحده، مجرد ما يسمع من الناس، مجرد ما يسمع مثلا الواعظ أو المذكر ينبه الناس وأن هذا محرم وأن هذا لا يجوز، ومع ذلك يقول لا أنا ما قامت عليه، هذا قائمة عليه الحجة. فإذا كان مثلا وأغلب الله الحمد لله بلدان العالم الإسلامي ما أجمعوا على عبادة القبور، ما اتفقوا عليها كلهم، لكن فيها جزء ربما يكون في بعض البلدان الجزء الأكبر وربما يكون جزء قليل، لكن فيه من ينهون ويحذرون ويبينون للناس أن هذا شرك ويبينون لهم التوحيد، فهذا الحجة قائمة عليهم. فمن ادعى أنه مثلا قال هذا ما قامت عليهم الحجة، لا قائمة عليهم الحجة. لكن لو فرضنا فرضا أن إنسان ما قامت ولا يدري عن هذا الشيء، هذا يحتاج أن تقام عليه الحجة، لكن ما يتعلل الإنسان والله هذا شيء العلماء يعظون ويصح. ندعوهم ونسألهم أنتم تبغضونهم، ممن يصيرون أعدى لمن يأمر بالتوحيد وأعدى لمن يأمرهم بعبادة الله وحده، يصبرون عنده. فهذا قامت عليه الحجة بل عاند وكابر. نعم. يقول: هل يجوز الخروج مع زوجة القريب أو السائق إلى السوق مع أنها محتجبة مع العلم أن زوجها غير موجود في البيت؟ لا، ما تخرج، ما تخرج وحدها. أما لو كانت مجموعة أو معها محرم أو مجموعة من النساء، لأن النبي يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. فالخلوة هذه هي المحرمة، هذا الخلوة، هذا. وفيه فرق بين الخلوة مثلا في البلد أو السفر، فالسفر محرم لا بد من محرم، لكن في البلد في الخلوة إذا كانت وحدها ما يجوز تروح، لكن معها أحد فلا بأس بذلك. إذا في البلد تقضي لزوم وترجع ومعها أحد، لكن ما تكون وحدها. أنا يقول: نحن جماعة من الشباب اتفقنا في هذه الأيام على أن نصلي بعد صلاة التراويح 11 ركعة مع الوتر، نريد أن نغتنم هذه فرصة رمضان علما بأننا نصلي جماعة، هل عملنا هذا صحيح؟ ويتروحون مع الإمام أو ما يتروحون، يعني يكتفون بهذا؟ ما ذكر شيء. يقول 11 ركعة مع الوتر. ها؟ يقول 11 ركعة مع الوتر. أي لا بس، صلاة التراويح لم يحددها الشارع صلى الله عليه وسلم، ما حددها، لكن كان من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة كما في حديث عائشة في البخاري، وكذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في البخاري أنه صلى 13 ركعة، فكلهم في البخاري. ومذهب العلماء رحمهم الله الأئمة الثلاثة أنه يصلي التراويح 20 ركعة ثم يصلي الوتر 3. فحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد ركعات معينة، أي ما فعلت فهو مجزي، ولكنك إذا فعلت صادفت فعل النبي فلا شك أنه أفضل. أنت علمت أن النبي كان يصلي 11 ركعة وصليت 11 ركعة، قصدك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا طيب، أو صليت 13 قصدك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا طيب، لكنك ما ينبغي أن تعيب على غيرك لأن ما حددت. مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: هذا لم يرد فيه تحديدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح، إن صليت 11 أو صليت 13 كما ورد أو صليتها 20 كما هو مذهب كثير من الأئمة رحمة الله عليهم، أو صليت 36 كما يروى على الإمام مالك رحمه الله. فإذا فعلت أي شيء من هذا فلا تعب، افعل أنت ما يترجى عندك وترى أن أفضل، لكن لا تعيب على الآخرين، ولا يجوز أن تقول هذا بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد لهم، ما حدد، وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر، ولم يحدد، قال مثنى مثنى إلى أن تبلغ كذا وكذا، لا، ركعتين ركعتين وسلم. ولما أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل أن يكون رفيقه في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة السجود، فلا حدد له عليه الصلاة، قال: أكثر من السجود، ولا أكثر من السجود معناه يبي أكثر من الركعات، لأن السجود لا ملازم للصلاة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فكون الإنسان مثلا الذي يفرض حد يحدده ويقول ما يجوز غير ذا والرسول ما حدده، ما ينبغي للإنسان. فما فعل فعل هذا أو فعل هذا أو فعل هذا ما ينبغي أن يعاب على أحد. نعم. عندي مبلغ من المال الدين على ابن عمي، الدين على ابن عمي وهو لا يقدر على سداد المبلغ، هل يجوز لي أن أترك المبلغ يكون من الزكاة؟ هذا في خلاف بين العلماء، أكثر العلماء يقولون ما يجوز. إذا كان إنسان مدين ومحسر وتبي مثلا هالدين اللي عليه تجعله من الزكاة فهذا ما يجوز، والسبب في ذلك أن كثير من الناس ربما يعدل إلى هذا ما قصده أنه يخرج الزكاة، لكنه يقول هذا مال الرايح ولا أروح أخرج زكاة أنا. والعلماء يقولون ما يجوز أن الزكاة يدفعها إلى رجل من أجل أن يقي ماله. يجيك إنسان له حق عليك، له شرهة عليك، ويجيك ينتظر منك أنك تعطيه شيء، وله عادة قريب أو كذا، ومن تروح تعطيه من الزكاة من أجل أنك تسلم أن تدفع له شيء من عندك من غير الزكاة. فالعلماء رحمهم الله نبهوا على أن الزكاة انها ما يدفعها الانسان من اجل يقي بها ماله. فهذا اذا مثلا صار انسان فقير عليه دين لك وقلت انا ابي انويها من الزكاة هذه، يعني معناه انك ما انت مخرج من مالك شيء، تقول هذا رايح هذا يمكن ما يجي نبت اخليه من الزكاة، فهذا كون العلماء رحمهم الله قالوا ان هذا ما ينبغي. انه انسان نعم إن تدفع الزكاة وتخرجها، واذا اردت ان تحسن اليه احسن اليه، ان الله يحب المحسنين، وانظروا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، وله بضيق خاطره الى منك انت انظرته متى ما متى اوجد. لكن شخص مدين لغيرك ما هو مدين لك وتعطيه من الزكاة ما يسدد دينك، هذا مطلوب وهذا داخل في الغارمين. الله سبحانه وتعالى يقول انما الصدقة الفقراء السكين والعاملين العام والذين في قلوبهم في الرقاب والغارمين. فالغارم هو المدين الذي استدان بامر مباح بامر حلال، استدان وتزوج، الزواج امر مطلوب، استدان وانفق على اولاده، فهذا ولحقه الدين بهذا السبب، هذا ينبغي انك تسدد ديونه من الزكاة مما كانت، وجزاك الله خير، وهذا من افضل الاعمال، وهذا اللي نص عليه الله سبحانه وتعالى بالآية الكريمة. لكن شخص مثلا تشوف انه ما سددك ثم تتحسب الدين اللي عليه من الزكاة من اجل انك تسلم ما تخرج الزكاة، هذا هو، لانك ربما تكون ميسن انه يبي يجيك هذا الشيء، فهذا ما ينبغي. نعم. قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر بمراتبه الثلاثة الواردة في الحديث قضية هامة جدا التبس فيها وجه الحق علينا، نرجو تحديد مدى مسؤولية الفرد المسلم العادي في قضية تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب، وهل هي مسؤولية الحاكم فقط أو مسؤولية الفرد المسلم العادي؟ الأمر بالمعروف النبي عليه الصلاة والسلام حددها بينها بيانا واضح شافي كافي، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا عام، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والعلماء فسروا هذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، معروف الذي يستطيع يغير باليد، ما يغير باليد إلا ولي الأمر أو من جعله ولي الأمر لهذا الأمر. فمثلا أهل الحسبة الذي يسمون عندنا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإمام قامهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يغيرون بألسنتهم وبقلوبهم وبأيديهم لأنه جعل لهم هذا الأمر. لكن إنسان ما ولي هذا الأمر فهذا يغير بلسانه، لكن تغيير باللسان ينبغي أن يكون باللطف واللين دون سب وبدون شتم وبدون انك تعالى على الناس، فتغير الامر بالمعروف تتغير المنكر وتأمر بالمعروف، ولكن لابد من شروط، وهو انك تكون عالم بالمنكر، تعرف ان هذا منكر تغير المعروف، تأمر بان تكون عالم بهذا لانه لابد من العلم. اما بعض الناس مثلا ربما يكون ما عنده اهليه للعلم ويقوم يامر وينهى ما هو بفرق بين الشيء اللي يستحق امر، او ربما انه يجعل امور من الصغائر كبائر، ربما يجعل انسان ترك سنه ويغير عليه كانه ترك واجب. لا، لابد انك تعرف الاشياء الواجبه، الشيء المحرم والشيء الواجب والشيء المكروه والشيء المستحب والشيء المباح، حتى انك تنزل كل امر بنزلته. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة فهذا تغير بلسانك، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا شفت أنك مالك قدرة تخبر من له القدرة، عندك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تخبرهم، هم يتولون الشيء هذا، الذي جعل ولي الأمر لهم السلطة بأيديهم. وإذا خفت على نفسك أنك إذا تكلمت مثل ما هم موجود والعياذ بالله في بعض البلاد ما يقدر الواحد يتكلم، لكن ربما لو تكلم زدوه بالسجن أو ربما أنهم ضربوه، هذا يبقى تغييرك بالقلب لأنك ما بيدك حيلة، إذا خشيت على نفسك أو خشيت على مالك فأنت تغير بقلبك. فالمراحل هذه النبي خاطب الناس، لأن خطابه خطاب على الملوك وعلى الرؤساء وعلى الأمراء وعلى القضاة وعلى كل أحد، فقال من رأى منكم فليغيره بيده، يقصد بذلك الذين لهم حق التغيير باليد، فمن له حق التغيير باليد غير باليد. ثم قال فمن لم يستطع، لأن ربما ما تكون الولاية، إذا مالك ولاية فأنت ما تستطيع. غير بلسانك بالأمر بالمعروف والنصح والإرشاد والتوجيه، لكن هذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى دعوة بالتي هي أحسن، لأنه ربما الإنسان يغير إذا كان ما عنده علم يصل إلى تغيير منكر، مثلا ربما يكون أمرا ترك الشخص ترك شيء مستحب، أو مثلا ارتكب أمرا مكروه كراهة ما هو محرم، ثم مثلا تنزله منزلة من ارتكب محظور أو ارتكب محرم، فأنت إذا كنت على جانب من العلم فهذا من أفضل الأعمال، وتتبعه بأسلوب حسن على الآمر بالمعروف أن يكون عالما فيما يأمر، عالما فيما ينهى، حليما فيما يأمر، حليما فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى. يقول العلماء إذا اتصف بهذا الوصف نعم هذا هو الذي ينفع، وإذا لم يتصف بهذه الأوصاف فيكون ضرره أكثر من نفعه. فعلى طالب العلم أن يتصف بهذه الصفات إذا أعطاه الله علم وبصيرة، وينبغي أن يكون بالأمر بالمعروف والنهي منكر على هذه الصورة. وإن كان ممن له السلطة له فهذا واجب عليه يغير باليد، يغير باليد، يكسر الآلة المحرمة ويؤدب الإنسان، لأنه جعل له ولي الأمر التغيير باليد، فإذا جعل له فعل. ما حكم ما يهديه المسلم للكافر أو الكافر للمسلم بمناسبة أعياد الكفار؟ لا هذا ما يجوز. أما بالنسبة الهدية على قسمين، هدية بين مسلم وكافر ما لها يعني تعلك بعيد من أعيادهم، ولا لها عيد شعيرة من شعائرهم، ولا لها تعلك بدينهم، مجرد أنه مثلا رفيق له بينهم معاملة ولا كذا وأهداه، هذا لا بأس أنك مثلا تهدي الإنسان الكافر. الكافر أيضا يشترط بشرط، كافر يكون غير محارب لله ورسوله، غير معادل للمسلمين. أما إن كان معادل للمسلمين هذا ما يجوز أنك تهدي، ولا يجوز أن تقبل منه ولا تهدي. لكن إذا كان كافر مسالم ما يؤذي المسلمين ولا يتهجم عليهم هذا لا بأس، لأن الله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإذا كان من الصنف الأول ما عاد مسلمين لكم دينكم وليه، هو على دينه ولكنه ما يعيب المسلمين ولا يعيب دين المسلمين، هذا لو أتيته فلا بأس. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت أم زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في المدينة تزور ابنتها زوجة أبي بكر، وأتت إليها ومعها شيء من العقد، لأنها أتت من البادية وهي مشركة، معها شيء من العقد ومعها شيء من السمن ومعها شيء من الضباب. فلما أنها أناخت راحلتها عند أبي بكر وطلبت الدخول لابنتها امتنعت ابنتها وأغلقت الباب، قالت ما أنت مشركة ما تدخلين علي حتى أسأل الرسول. فأرسلت إلى عائشة وقالت أخبرتها بالواقع، قالت هذه والدتي كذا وكذا وكذا. فسألت النبي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لتدخلها بيته وتقبل هديته، وإذا كانت راغبة في هدية فتهدي إليها مثل ما عادت إليها أو تزيد وتكرمها. فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من أن تبروا وتقسطوا إليه. لكن إن كان معادل فهذا ما يجوز، بل هو حلال الدم وحلال المال، لنا أن نأخذ مال وإذا استطعنا ونقتل إذا استطعنا إذا كان معادل للمسلمين. هذه أما مسألة الهدية، إذا كانت الهدية بين من وصفنا بين هذا الشخص الذي ما هو معادل للمسلمين وجالس عند المسلمين مثلا بأمان ولا فيه عداوة للمسلمين فهذا يجوز، إلا إذا كان بمناسبة عيدهم، لا أعياد المشركين ما يجوز أن نساعدهم عليها ولا نجوز أن نشاركهم ولا يجوز أن نحضرها، ما يجوز أن تحضرهم ولا تقبل هدية للعيد ولا تهديله بمناسبة العيد، لأن أعيادهم هذه من دينهم، فمعناه أنك عظمت دينه إن أهديت له أو قبلت هديته أو حضرت فأنت عظمت دينه، ما هي بالمسألة أنك أكرمته شخصيا، لا قمت بتعظيم دينه، معنى فتعظيم الدين غير إكرامه بشخصه، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. أما إذا كان مثلا مجرد أنه مثلا رفيقك في السفر أو خدمك في خدمة وأهديت له هدية من هذا الأمر هذا لا بأس. أما إن كان يتعلق بأمورهم أمور دينهم وأمور عوائدهم وأمور اللي هم يختصون بها فهذا لا يجوز. ما الحكم لو طلب الكافر من المسلم أن يذبح له ذبيحته لمناسبة عيد الكفار لكي يهدي للمسلم من هذه الذبيحة؟ لا لا ما يجوز. كل هذا الذي يتعلق بأعيادهم ويتعلق بعاداتهم هذا ما يجوز. هذا من الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده.